يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لا إله إلا الله. يسألونك عن الخمر والميسر واضح أن هذه الآية نزلت جوابا لمن سأل عن حكم الخمر والميسر وكان الخمر دم حرام كان الناس يشربونه على الأصل فسأل بعض الصحابة عن حكمه ومنهم عمر كان يتطلع لتحريم الخمر ولعل هذا من جملة الموافقات يمكن أن يكون له نوع موافقة لحكم ربه وحكمته فأنزل الله عليه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إثم كبير ومنافع فلم تدل الآية على القطع بالتحريم بل فيها ترتيح مفسدته وفي هذا تنفير عنه فيهما اسم كبير ومنافع لكن الخمر يلذه ان يشربه ويلتبه يستجلب به دفع الهموم ولكنه يدفع هموما ويجلب غموما وهموما وكذلك الميسر مما يفعله الناس وهو نوع من المغالبة نوع من المغالبات التي يلهو بها الناس ويأكلون بها الأموال فهذا أول هذه الآية أول ما نزل في التنفير عن الخمر والميسر ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فحرم الله على الناس شرب الخمر قرب أوقات الصلاة وضاق وقت شرب الخمر وفي كل مرة يقول عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون؟ ففي هذه الآية يعني ثبت تحريم الخمر تحريما قاطعا لما ذكر في هذه الآية من دلالات إلى قول فهل أنتم منتهون. جاء أن عمر قال عند ذلك انتهينا يا رب، فقرت عينه بوجود هذه الآية رضي الله عنه وأرضاه عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر والمفاسد عظيم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ المؤمن صادق الإيمان لا بد أن يقول بقلبه أو بقلبه ولسانه كما قال تحرم الخمر وهم يعني يشربون فيها، فبادر الصحابة عند ذلك إلى إراقة ما عندهم من الخمر. لا، لا إله. وفي هذه الآيات قوله تعالى ويسألونكم ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو الفضل، الفضل عن الحاجة، عن الإنسان والتزاماته وواجباته. أما ما يحتاج الإنسان من ماله ضرورياته وحاجاته فلا عليه أن لا ينفقه، لكن كان عنده فضل فينبغي أن ينفقه لأنه فضل زائد، وإنفاقه يجعله باقيا له، إنفاقه يجعله باقيا له. ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. قل العفو، إن في ذلك الآيات لقوم يقول سبحانه وتعالى لا إله ويسألونك يسألونك ماذا يقولون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يعني تتفكرون في الدنيا والآخرة، تتفكرون في أمر الدنيا وأنها لهو ولعب كما وصفها وزينة وتفاخر وتكاثر، وهي كمثل غيث عجب الكفار نبات من آيات فهي دار الابتلاء دار الهموم والغموم وهي زائلة مما فيها. والدار الآخرة دار الباقية. العاقل أن يفكر، عليه أن يؤثر الباقي على الفاني. هذا هو الذي يفعله العقلاء وحسن النظر، يؤثرون الباقي النافع كالآخرة للمتقين. ثواب الله خير وأبقى، ثواب الله خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم، من بعده؟ فيها منافع أموال تجارة ليس فيها ناس تاجر بالخمر، وفيها من يعرف أشياء لذة، أنا أشرت للذة يلتذون بها، فيها تورث خبر، تورث يعني الشرور والانبساط، يصير عند الواحد خيال لما جاء في الشيء الحسان، ونشربها فتتركنا خلوقا ورشدا لا ينهله للقاء. نعم. لأنها نافع طبيعي، إن كان التجارة، إن كان منافع التجارة فهي باقية تاجر، لكنها بطلت بتحريمها أصبحت ضرر. يعني كثير من المحرمات فيها منافع، لكنها لا عبرة بها ولا ينظر إليها، حتى ما يتداوى به الناس: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم. نعم.